فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا الثامن من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 11 من شهر صفر لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال الحديث موصولا في شرح أركان الإيمان، وإن مما يجمع عليه أهل السنة أن أركان الإيمان 6 أركان جاء عدها وبيانها في حديث جبريل عليه السلام إذ سأل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما الإيمان، كما عند مسلم من حديث عمر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان 6 جاء القرآن أيضا بتقريرها. ومر على كل حال الكلام عن كثير من هذه الأركان، فتكلمنا عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالملائكة وعن الإيمان بالكتب وعن الإيمان بالرسل، وكان في ختام المجلس الماضي كلام حول الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو آخر الأيام وهو يوم القيامة، فلا يوم بعده، ولذا يقال له الآخر. ويراد به في الاصطلاح الإيمان بالموت وما يكون عنده وما يكون بعده حتى تستقر قدم العبد في الجنة أو في النار. فما يكون عند الموت من السكرات هو معدود في جملة الكلام عن اليوم الآخر. فيؤمن العبد أن ملائكة تأتي العبد إذا حان أجله، إما أن تكون الملائكة ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، وأنه تقبض روحه على ما جاء في حديث البراء بن عازب مفصلة، يأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه، فإما أن ينزع روحه برفق ويسر ولين، وإما أن ينزعها بعنف وشدة وتتفرق روحه في جميع جسده، ثم يصعد بالروح إلى ربها تبارك وتعالى. فمن الأرواح ما تفتح لها أبواب السماء، ومنها ما لا تفتح لها أبواب السماء، ثم يكون بعد هذا في القبر عذابا أو نعيما، ثم يكون بعد القبر بعث بعد الموت وتركيب للجسد بعد فنائه، ثم يكون بعد البعث حشر، ثم يكون بعد الحشر جمع وعرصات للقيامة فيها أهوال وكربات، ثم يكون بعد هذا شفاعات، ثم يكون بعد هذا أحواض، فلكل نبي حوض ينصرف الناس إلى الأحواض، وبعد الحوض يكون تطاير الصحف، فيتلقى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره، ثم يكون الميزان، ثم يكون الحساب والجزاء بعد هذا، ثم تكون الجنة والنار. وليس عندي في هذا الترتيب نص، إنما أردت أن أقرب الأمر. والشاهد أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ويقصد باليوم الآخر أن تؤمن بالموت وما فيه وما بعده. وكان من جملة ما بين المؤلف وتوقف عنده الحديث في الأسبوع الماضي، وهو قوله وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، بعد أن تكلم عن الصراط وتكلم عن الميزان وتكلم عن تطاير الصحف، ذكر مسألة مهمة هي من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي خلق الجنة والنار. فالجنة دار الكرامة، دار الثواب ودار النعيم، خلقها الله بيده وأغرس فيها من كرامته سبحانه، كما قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الحديث يفيد كأنك مهما تخيلت الجنة فإنك لن تصل إلى حقيقتها، قد تعرف معناها الجملي الكلي، أما الكيفية فلا سبيل لك إلى هذا، كما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فمهما كانت النفس عالمة بالكتاب، عالمة بالسنة، عالمة بأصناف وألوان النعيم الذي في الدنيا، إلا أنها لا يمكن أن تخف على حقيقة ما أعد الله عز وجل. ولذا جاء عن ابن عباس أن قال: ليس في الجنة مما في الدنيا غير الأسماء. فنعرف الاسم ونعرف معناه، لكن الحقيقة ما يعلمها إلا الله. إذن في الجنة رمان، وفي الدنيا رمان، كما قال ربنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. نعرف الرمان ونعرف معناه، والمعنى في الجملة مشترك، لكن هناك قدر مميز. رمان الدنيا يأتي بعد حرمان، ويأتي بعد معالجة، ويأتي بعد تعب، حتى إن شجرة الرمان فيما أتصور فيها بعض الشوك، لأجل أن يحصله المرء ربما يؤذى، ولربما وجد الصالح ولربما وجد الطالح. لكن إن تكلم عن رمان الجنة فرمان مختلف. يكفي أن النبي لما صلى صلاة الكسوف بالصحابة قال في جملة ما قال يومها: ولقد تناولت عنقودا، ولقد تناولت عنقودا من عنب، فلو أتيتكم به لأكلتم منه ما بقيت السماء والأرض. هذا عنقود واحد من عناقيد عنب الجنة، لو أتيتكم به لأكلتم منه ما بقيت السماء والأرض. إذن حجم الرمانة كيف هو؟ حلاوتها تزداد. رمان الدنيا ربما أعجبتك الحبة الأولى، وبعد الثانية والثالثة يصير طعمها ماسخا كما يقال، لا طعم له، أخذت الحلاوة واعتاد عليها اللسان فزهدها. وهذا شأن الدنيا، نعيم الدنيا يزهد بعد حين لأنه يصير معتادة. ثوبك الجديد تفرح به أياما، وبعد الأيام يصير خلقا قديما. سيارتك، هاتفك، كل لذة جديدة، عروسك الجديد يفرح به المرء حينا، ثم بعد أن يعتاد عليه، بعد أن يعتاد عليه ويألف شكله وطعمه، يصير عاديا، ليس له كبير قيمة. لكن الجنة لا، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، الأمر في ازدياد. قال الله: وذللت قطوفها تذليلة، تسير وراءه تدنو منه، كان على فراشه، كان ماشيا، كان قاعدة، يخطر بباله فيأتيه، على أكمل وأتم ما يكون النعيم. وأيا ما يكون فالجنة دار الثواب ودار النعيم، خلقها الله عز وجل بيده، وغرس فيها من كرامته، وأعدها للمتقين، كما قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، إذن هي مخلوقة؟ نعم، من عقائد أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة، موجودة الآن أو ستخلق يوم القيامة. عقائد أهل السنة أنها مخلوقة موجودة الآن، لأن الله يقول أعدت، فأعدها الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق. ولذا لما خلق الله آدم عليه السلام، ويمر عليك في القضاء والقدر، استخرج ذريته من صلبه فأخذ منها قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وقبض قبضة بيده الأخرى وقال: هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. خلق آدم عليه السلام فأسكن الجنة، والصحيح من قول العلماء أنها جنة الخلد. وهنا قد يستشكل البعض ما يقال: كيف تكون جنة، كيف تكون هذه الجنة جنة الخلد وخرج منها آدم؟ يقال: ما دخلها آدم يومها ليخلد فيها، بل دخلها اختبارا، وإلا فقد قال الله لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. فما خلق آدم للجنة، إنما خلق للأرض. لكن يكون، ومن وحد الله تعالى وأطاع الرسل من ذرية آدم إلى الجنة، وأما من أشرك بالله تبارك وتعالى أو جحد وكفر وعاند الرسل فإن مصيره يكون إلى النار. إذن من عقائدنا أن الجنة والنار مخلوقتان، وما قلناه في الجنة يقال مثله يقال مثله في النار، فالنار دار الجحيم ودار العقاب للكافرين والمجرمين، خلقها الله تعالى وأعدها وهي موجودة الآن، ولا تستوي مع نار الدنيا أيضا إلا في لسن. فإن قيل نار ونار فليست هي كنار الدنيا، بل فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بعيدة القعر، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه يوما صوت وجبة، صوت ارتطام الحجر بالأرض بعد مسافة كبيرة، فقال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا، الآن حين انتهى إلى قعرها 70 سنة وهو يهوي حتى وصل إلى القعر. وجاء في الأخبار شيء كثير من وصف هذه النار، إلا أنك لا يمكن أيضا أن تتصور هذا الوصف حقيقة التصور إلا عند المعاينة، وإنما يكفيك هنا أن تعرف الأسماء وتؤمن بمعاني الأسماء، وأما الكيفيات فتفوضها إلى الله عز وجل. ما يعقل ذهنك الآن أن النار تتكلم وتقول هل من مزيد، وتشتكي إلى ربها وتقول أكل بعضي بعضا، يخرج منها عنق جزء يقول وكلت، هكذا يتكلم ويكلم أهل المحشر، وكلت بثلاثة، وكلت بكل جبار عنيد، وبمن ادعى مع الله إلها آخر، أو بمن دعا مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. الأجساد فيها هائلة والتجديد فيها دائم، لكن لأجل ذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أهل الجنة في مزيد من النعيم، وأهل النار أيضا في مزيد من العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن العذاب مزداد كما أن نعيم الجنة مزداد. وأيا ما يكون، هل تفنى النار؟ يأتي يوم لا نار؟ قال أبدا. عقائد أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، فإن الله عز وجل خلقهما للخلود، قال عن الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن النار خالدين فيها أبدا، فخلقهم الله تبارك وتعالى للخلود. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويؤمنون بعدم خلود عصاة الموحدين في النار. وهذه المسألة التي قد تشكل على البعض، لكن لا إشكال فيها بحمد الله تعالى. الموحد يدخل إلى النار، صحيح؟ الأصل أن الموحد لا يدخل النار، لكن قد يواقع ذنوبا أو كبائر توجب له دخول النار، لكنه لا يخلد فيها. وكنا تعرضنا لهذه المسألة من قبل، وقلنا من حقق التوحيد المطلق فهذا معه أمان من ألا تمسه النار، ومن حقق مطلق التوحيد فهذا معه أمان من ألا يخلد في النار، لكن قد يدخلها. من حقق التوحيد المطلق، من حقق التوحيد المطلق يعني التوحيد الكامل، هذا شخص ما وقع شركا أكبر ولا شركا أصغر، سلمه الله من الشرك، ولربما أقول عصمه الله من الكبائر، ووفقه الله عز وجل، كلما وقع شيئا تاب منه، كلما وقع ذنبا هو غير معصوم تاب منه. فالمهم أنه سلم له توحيده فحقق كمال التوحيد. ولأجل هذا قلت اتقى الكبائر، لأن الكبائر يقولون تنقص من توحيد المرء، تنقص من كمال التوحيد. ومن ثم تسمع في كلام السلف الزنا بريد، النظر بريد الزنا، والزنا بريد الشرك، لأنه يهون على الإنسان نظر الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى. فالكبائر ربما كانت دركة تفضي إلى إلحاد بعدها، وهذا الذي خالطنا في هذا الزمان، رأينا المتكلمين بالإلحاد كان أول أمرهم أن وقعوا المخدرات، وقعوا الزنا، وقعوا اللواط، وقعوا الكبائر، ثم آلمهم تأنيب ضمير يأتي غير مرتاح في نكد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، فاحتاج أن يسكت صوت الضمير كما يقولون، أو احتاج أن يسكت اللوم الذي تلومه به نفسه، فما كان منه إلا أن واقع الكفران. قال له الشيطان اكفر فقال أهلا ومرحبا، وهونت عليه كبائره ومعاصيه أن يجيب الشيطان إلى ما دعا. سلمنا الله وإياكم من الشرك وأهله. الشاهد أن من حقق التوحيد المطلق فهذا معه أمان من ألا تمسه نار الآخرة، إلا أنه يمر عليها في مروره على الصراط. فإن ذكرنا أن الصراط جسر فوق النار، أحد من الشعر وأدق، أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر عليه المؤمنون فيمرون من فوق النار. وهذا ما أقسم عليه ربنا تعالى بقوله في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أي وكلكم يرد عليها. لكن قال بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فمن حقق التوحيد المطلق ما يخلد في النار بل ما يدخل النار. طب من حقق أصل التوحيد الحمد لله، إلا أنه يعني تذهب به الدنيا يمينا وشمالا، الشرك الأكبر اتقاه الحمد لله، ما وقع شركا أكبر، وإن وقع فيه تاب منه قبل موته، لأنه لو مات عليه فهذا مما لا يغفر. إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك لا. يسأل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر: ما الموجبتان؟ فيقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فعلى كل، من سلم من الشرك إلا أنه لم يسلم من الكبائر، مات بغير توبة، وقع صغائر وكبائر. فيقال مذهب أهل السنة والجماعة أن هذا في مشيئة الله عز وجل، ما يقال هو في النار أبدا، إنما يقال هو في مشيئة الله عز وجل. قد يغفر الله له بغير ما سبب، إنما هي رحمة من الله عز وجل يخص بها من شاء ويتفضل بها على من شاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر له فيكون في الجنة، وقد يحاسب فيجد عذابا في الحساب، وقد تعرض عليه أعماله فيجد هلاكا نفسيا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقد يدخل فعلا إلى النار مع أن معه أصل التوحيد، لكن بسبب كبائره وذنوبه التي وقع قد يدخل، وقد للاحتمال أنه في المشيئة. وإن دخل فمما نجزم به ونوقن به أنه لا يخلد في النار، ومعه أصل التوحيد، وهذا الذي قلنا فيه قبل قليل: مطلق التوحيد، مطلق التوحيد الحد الأدنى منه، كما يقول البعض الإيمان الواجب أو التوحيد الواجب، القدر الأدنى. وهل الناس تتفاضل؟ يأتينا في الإيمان أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، أكملهم إيمانا، أكمل المؤمنين. ذكر النبي في النساء قال: ناقصات عقل، فهناك تفاضل، فالمؤمنون لا يستوون. فمن حقق الكمال هذا ما تمسه نار، حقق الأصل لكن ما بلغ رتبة الكمال، حقق درجات لكن ما وصل إلى الكمال، فهذا إن دخل إلى النار فإنه يخرج منها. وعلى هذا قد يأتي على نار الموحدين يوم ما يكون في النار من أحد، بل تصفق فيه أبوابها، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على النار يوم تصفق فيه أبوابها، يعني شاغرة فاضية ليس فيها أحد، لكن هذه نار الموحدين. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فيه الوصف الدقيق لآخر رجل يخرج من النار وهو آخر الناس دخولا إلى الجنة، ما كانت أمنيته أن يخرج. لما خرج، خرج متفحما كما جاء في الحديث الآخر، وألقي في نهر الحياة حتى نبت، لكن يوم رأى شجرة كانت أعظم أمانيه، كانت أعظم أمانيه أن يكون في ظل هذه الشجرة. ثم ينبت الله له شجرة أخرى، والعبد يترقى في أمانيه خرج من النار فكان حامدا شاكرا لربه، التفت إلى النار وقال الحمد لله الذي نجاني منك، أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، نجاه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الحمد لله. لكن إلى شجرة ثم إلى شجرة ثم أدنني من سور الجنة فقط، هذه أعظم الأماني. تسألني غيرها؟ لا، لا وعزتك. ويقسم لكن يضعف إذا رأى بعض نعيم أهل الجنة أو إذا سمع أصوات المنعمين في الجنة، فيسأل ربه جل وعلا أن يدخله الجنة فيعطى مثل الدنيا أو يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، وهذا آخر رجل. وعلى كل لولا طول الحديث لذكرناه مفصلة. فعقيدة أهل السنة أن المؤمنين ما يخلدون في النار، يؤمنون بعدم خلود عصاة الموحدين. إذن معه أصله التوحيد، لكن هل يخرج من النار مشرك؟ مشرك يخرج من النار؟ أبدا. خالدين فيها؟ خالدين فيها أبدا. يقول بعد هذا المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويؤمنون بأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أولى الأمم محاسبة يوم القيامة، وأولى الأمم في دخول الجنة، وهم ثلثا أهل الجنة، ويدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب. هذا من فضائل هذه الأمة، أول الأمم دخولا أمتنا، ونحن الآخرون من أهل الدنيا من جهة ترتيب الزمان آخر الأمم. أنتم توفون 70 أمة كذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام، آخر الأمم. لكن في الآخرة نحن السابقون الأولون يوم القيامة، أول من يقضى لهم قبل الخلائق أمتنا، أول الداخلين إلى الجنة أمتنا. وإذا دخلنا الجنة كنا أكثر من فيها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، ورجاء الله ورسوله تحقيق. وقال في خبر آخر: أهل الجنة 20 و100 صف، وإن أمتي تعدل 80 صفا منها. 80 من 120، ثلثا أهل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومنا من يدخل بلا حساب كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ولا سابقة عذاب. يقول المؤلف: منهم 70,000. في الحقيقة يعني العدد أكبر من هذا، هذا ورد في حديث عمران بن حسين 70، لكن في بعض روايات الخبر مع كل 70,000، مع كل 70,000. فالعدد بحمد الله تعالى من هذه الأمة كثير. يقول أيضا: وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يؤمنون بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وهو أول ما يتجه إليه الخلق بعد البعث، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء طوله، إلى آخر كلام المؤلف. أهل السنة يؤمنون أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا، والحوض في اللغة وهو الذي نعقله الآن هو مجمع الماء، حتى لازال العرف جاري يقولون حوض المكنة، الحوض المكان الذي يجتمع فيه الماء، فمجمع الماء يقال له حوض. ولا يكون حوضا إلا إذا كان الصب فيه من غيره، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام يصب فيه من الكوثر، يصب فيه من الكوثر، وحوضه هذا بأرض المحشر أو بعد أرض المحشر، طوله مسيرة شخص وعرضه مسيرة شخص، فطوله مثل عرضه، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وأكاويبه كنجوم السماء في البريق والجمال وفي الكثرة والعدد أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام فوق هذا وذاك، عليه يتلقف الناس من أمته فيقول: هذا مني ومن أمتي، هذا مني، ويعرفهم صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل. وهل الحوض خاص به عليه الصلاة والسلام؟ عقيدة أهل السنة أن لكل نبي حوضة. صالح عليه السلام له حوض ولا له ناقة؟ الثابت أن له حوضا كسائر الأنبياء. ورد في بعض كتب السلف، وهو ربما متكئ على أثر أو على شيء من الحديث الضعيف، أن صالحا يوم القيامة يكون حوضه ناقته، تكون له الناقة التي كان يشرب منها قومه، فيشرب منها المؤمنون من قومه. لكن الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ولكل نبي حوض، لكن أكثر الأحواض واردا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. أين يكون الحوض؟ عبارة المؤلف ذكر فيها أن الحوض يكون بعد البعث من القبور، بعد البعث من القبور ينتشر الناس إلى الأحواض، يعني يخرجون من القبور عطاشا فيذهبون إلى الأحواض. وغير المؤلف يقول ولعل هذا أقرب، والله أعلم، المسألة يسوغ فيها الخلاف، لأنه ليس ثم نص يحدد مكان الحوض وزمن ورود الناس عليه، هو في يوم القيامة، لكن متى؟ لعل أشبه الأقوال أنه بعد انصراف الناس من أرض المحشر، بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الخلائق، فينصرف الناس بعد أن قاموا قياما طويلا على أقدامهم مع دنو الشمس وكون العرق على فرائق في يكون فيها الناس، ينصرفون عندئذ عطاشا إلى الأحواض، فيتلقف النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويناول، ومن شرب من الحوض شربة هنيئا له. كونه شرب معناه أنه قد نجا، ولذا لا يظمأ بعده أبدا. لكن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يطرد عن الحوض، إما بسبب ردة عن الدين، وإما بسبب بدعة واختلاق واختراع في الدين، أو بعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأخبار. ذكر المؤلف بعد هذا مسألة الشفاعة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعات تكون يوم القيامة. وأصل الشفاعة الوساطة في طلب الخير للغير، الوساطة في طلب الخير للغير. وإن رحت تعرفها في اللغة فيقولون الشفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر، الشفاعة في اللغة من الشفع الذي هو ضد الوتر، بمعنى أن فلانا كان يمشي في الطريق وحده فشفعته إذ مشيت معه، هذا رجل دخل يخطب امرأة فدخل البيت وحده، لكن إن رحت معه وذهبت وتقول أنا أعرف أحمد كويس وأعرف والده وأعرف خلقه ودينه وكذا، فقد شفعته، فحولته من فرد إلى شفع. وأما معناها الاصطلاحي وهو الذي ذكرت، الوساطة في طلب الخير للغير. ويمكن أن أقول هذا التعريف في الشفاعة المشروعة، وإلا بعض الشفاعات ممنوع منها وهي محرمة. قال الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة. طب الشفاعة السيئة طلب خير للغير؟ لا، ده هذا شفع في الزنا، أو شفع في الخمر، أو شفع في الحرام، أو شفع في الشرك، لأجل أن يدخل هذا المدرسة الفلانية التي تعلم الكفر بالله العظيم، شفع له فلان. فقد تكون الشفاعة وساطة في طلب خير، وهذا الذي نعنيه إذا قلنا الشفاعة المشروعة. وأما الممنوعة فهي وساطة فيما لا يحل، يكفيني هذا. طيب الشفاعات يوم القيامة ثابتة ولا منفية؟ موجودة ولا لا؟ هذه من المواطن. طبعا عقيدة أهل السنة عقيدة سلسة، عقيدة سهلة. نقول القرآن كله حق، ليس في القرآن ما ينكر، كل القرآن حق. وإذا رحنا نبحث عن آيات الشفاعة في القرآن نرى أن ثم آيات فيها فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وآيات أخر فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فتستشعر أن آيات تنفي وآيات تثبت ولا تعارض. فيقال الشفاعة لله جل وعلا، كما قال الله قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك وحق لله، وليس أحد يتوسط عند الله لأجل رفع فلان إلى درجة أعلى أو لأجل إخراج فلان من النار إلا أن يأذن الله لهذا الشافع أن يشفع. وإن حققت قلت هناك ثلاثة شروط لإثبات الشفاعة. الأول أن يكون الشافع نفسه مرضيا عنه من الله، من لا يرضاه الله شافعا لن يؤذن له بطبيعة الحال، أن يرضى الله عن الشافع وأن يرضى كذلك عن المشفوع فيه وأن يؤذن للشافع أن يشفع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا في المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة ويرضى. إذن لابد من رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع فيه، ولابد من إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذا في حديث الشفاعة الطويل يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم عند العرش ويخر ساجدا ويفتح الله عليه بمحامد، عندها يؤذن له في الشفاعة، قبلها لا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. سكوت يبقى سكوت، ما تسمع من صوت ملك ولا من صوت ولي ولا نبي إلا أن يأذن الله عز وجل لمن رضي ورضي له قوله، فيأذن للشافع ويأذن له أن يشفع في فلان، لكن لا يشفع في علان. وبناء على هذه الثلاثة الشروط، هل البدوي والدسوقي والقبور والشجر واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وما عبد من دون الله تعالى يشفع؟ من قال يشفع يقال ستكتب شهادتكم وستسألون عنها يوم القيامة، من نبأكم أن هذه القبور تشفع أو يشفع أهلها؟ قل لله الشفاعة جميعا، فمن أراد أن يشفع فيه يوم القيامة فليسأل الشفاعة من مالكها. من الذي يملك الشفاعة؟ الله. إذن أقول يا الله شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا القرآن والصيام وصالح عبادك، وشفع فينا الملائكة. إذن اسأل الشفاعة ممن يملكها. لكن شخص الآن يقول يا رسول الله اشفع لي، كان يمكن في حياته عليه الصلاة والسلام أن تطلب منه هذا، طلبه أنس، قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام إني فاعل ذلك يعني إن شاء الله، فوعده عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأنس، كما قال له ربيعة بن كعب أسألك مرافقتك في الجنة فوعده، غير أنه طلب إليه أن يكثر من السجود. عكاشة بن محصن سأله أن يعني يكون من 70,000 الذين يدخلون بلا حساب ولا سابقة عذاب، فوعده عليه الصلاة والسلام. لكن بعد مماته ما يدعى عليه الصلاة والسلام من دون الله. من أراد الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فليتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له متبعة، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يشفعه فيه، ويحرص أن يكون ممن يرضى الله عنه، لأن رسول الله لا يؤذن له بأن يشفع لكل أحد. لو شفع النبي للكافرين هل تنفعهم شفاعته؟ لا لا، بكل بصريح العبارة بصريح القرآن، قال الله له أفأنت تنقذ من في النار ممن هم أهلها، هؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولذلك ثم يبكوا أنفسهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذا كان الأمر كذلك فهناك شفاعات يوم القيامة على وجه الاختصار بهذه الشروط الثلاث. أعظم الشفاعات فيما علمنا تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام، أقول أعظم لأن هناك شفاعات أخرى. وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام البعض يجمعها في 7 ألوان من الشفاعة، 6 منها في المؤمنين و1 عد في شفاعته لرجل من الكفار. وفي الحقيقة المسألة فيها منازعة، هل هذا لون شفاعة أو لا؟ لكن أي ما يكون تعالى أمشي على ترتيب المؤلف أو تقسيمه. المؤلف قال الشفاعات التي لنبينا عليه الصلاة والسلام أي أعطاه الله إياها أو يعطيه الله إياها يوم القيامة نوعان، شفاعات يختص بها عليه الصلاة والسلام لا تراها لغيره، وشفاعات تكون له وقد تكون لغيره. مما اختص به عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، ذكرناه في الأسبوع الماضي، إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد يوم القيامة وقاموا في يوم كان مقداره 50,000 سنة على أقدامهم، والشمس فوق رؤوسهم، والعرق عفاة عراة غرل على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، غرل على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندئذ يبحثون عمن يشفع لهم عند الله لفصل القضاء. فتعتذر الأنبياء، يعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم وموسى وعيسى، ويحيلون على محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ربه ويشفع في فصل القضاء بين الخلائق، فتقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يحمده الأولون والآخرون على شفاعته هذه، وهذا المقام المحمود الذي ذكر في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. عسى بيسموه فعل إيه؟ رجاء، ترجي. وقلت قبل قليل رجاء الله ورسوله تحقيق، كل رجاء في القرآن، كل رجاء في السنة يأتي بصيغة الرجاء، إلا أن المراد التحقيق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا وعد من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يعطيه المقام المحمود، وجاءت السنة ببيان. لكن هذا يكون لنبي آخر؟ لا، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. من جملة شفاعات المختصة به أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلا تطأ قدم الجنة قبل قدمه عليه الصلاة والسلام، ولا يفتح باب الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أحمد في المسلم، يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن قد ينصرف الناس من الحساب وجاوزوا الصراط، بقي لهم الآن دخول الجنة، ومع هذا يحجبون عنها إلى أن يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيؤذن له في الدخول. فإن دخل، دخل الأنبياء على قدمه عليه الصلاة والسلام، ودخلت أمته قبل سائر الأمم، ثم الأمم من بعدها. من شفاعاته الخاصة به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نبهتك قبل قليل أنه محل خلاف، هل يسمى شفاعة أو لا، وهو الشفاعة في أبي طالب. أبو طالب مات كافرا مشركا، مع اعترافه بلسانه وتصديقه بجنانه أن الإسلام حق وأن النبي صدق وأنه لا إله إلا الله، كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، أو كذا قال. ومع هذا جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته، وجعل يقول أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، والذي يقر في نفسي أن قوله عليه الصلاة والسلام أحاج لك بها لأنها قيلت في هذا الموطن الذي ما تقبل فيه، وصل النزع، قل كلمة. ومع هذا لا زال به أصدقاء السوء وأصحاب السوء إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب، هو بمعنى أنا، هكذا قال. لكن مما يمدح أو مما يستحسن من الإنسان ألا ينقل لفظة الكفر على لسانه، بل ينقلها بلفظ هو، فقال هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا مشركا. ومع هذا سئل عليه الصلاة والسلام هل نفعت عمك بشيء؟ علم عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكافئ المعروفة، ما تهدى إليه هدية إلا ويكافئ، يكافئ على الإحسان عليه الصلاة والسلام، وقال غير مرة من أدى إليكم معروفا فكافئوه. طيب، أبو طالب كان يحوطك ويدافع عنك، فهل جازيته بهذه اليد؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو أهون أهل النار عذابا، يقف على جمرة من نار، أو قال على جمرتين من نار، يغلي منهما دماغه، هو أهون أهل النار عذابا، ويرى أنه أشدهم عذاب. شاهد ما، ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار. فقيل هذا شفاعة، والبعض ينازع كما قلت لك ويقول إنما هذا يعني من قبيل إحسان الله عز وجل ورد معروف أبي طالب إليه، لأن النبي سأل ربه هذا، لأن الله عز وجل منع الأنبياء والصالحين من سؤال الشفاعة لمغضوب عليه، ومن ثم قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في صحيح البخاري: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أن يطلبوا لهم المغفرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يرى أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة، قطرة غبار سواد في الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيقول إبراهيم لأبيه آزر: ألم آمرك ألا تعصني؟ شو قلت لك؟ فيقول آزر: أما اليوم فلا أعصيك أبدا. فيسأل إبراهيم ربه، يقول: أبي. فيقول: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على كل نفس غيري مسلمة. والشاهد أن هذا إن عددناه شفاعة فهذه الثالثة التي هي خاصة بنبينا، يبقى المقام المحمود والشفاعة في دخول أهل الجنة إليها، والشفاعة في أبي طالب. أما باقي الشفاعات فإنها تشترك بينه وبين غيره. من شفاعات عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في رفع درجات بعض المؤمنين من أمته، ربيعة بن كعب منهم: أسألك مرافقتك، أنا أريد درجة عليا. فقد يشفع في رجل دخل الجنة بعد دخولها أن يرفع إلى درجة أعلى. ومن شفاعات عليه الصلاة والسلام الشفاعة لجماعة لأجل أن يدخلوا الجنة من غير حساب، هذا ما يحاسب، أشفع ألا يحاسب فلان منهم عكاشة أو عكاشة، الوجهان صحيحان، ابن محصة رضي الله عنه وارضاه، أنا منهم قال سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومنه شفاعته في أهل الأعراف، وأهل الأعراف خلاف بين العلماء في ماهيتهم، ما من هم وما هم. الأشهر أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، إذا معهم أصل التوحيد، وأصل التوحيد منعهم دخول النار، لكن حسناتهم ليست بتلك التي تدخلهم الجنة، فصاروا موقوفين بين الجنة والنار. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار استعاذوا بالله عز وجل وتعوذوا بالله، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل الجنة وتمنوا أن يكونوا معهم، يسمعون من صوت هؤلاء ومن صوت هؤلاء، يأتيهم أثر نعيم هؤلاء فيشتاقون، وأثر نعيم هؤلاء فيخافون ويفزعون، والقلوب مضطربة إذ ما يدرى إلى أي مصير ينتهي الأمر. فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء ليدخلوا إلى الجنة. وأيضا من جملة شفاعات عليه الصلاة والسلام أن يشفع في أقوام أمر بهم إلى النار، أمر بهم إلى النار يعني بعد الحساب أمر بهم إلى النار، لكن إلى الآن ما دخلوها، ربما تكون الزبانية قد أخذتهم وسيق الذين كفروا، لكن هؤلاء ليسوا في الكفار إنما هم من الموحدين. قلنا الكافر ما تنفعه شفاعة، قد يكون هذا مساخ إلى النار فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أمره ومنتهاه إلى الجنة، وما تمسه النار وإن كان مستحقا لها. وكذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بكبائر اقترفوها وذنوب واقعوها فيخرجون منها بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا وردت فيه الأحاديث المتواترة التي يجمع عليها أهل السنة وعلى معناه: إن لكل نبي دعوة مستجابة، يعني لقومه أو على قومه، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هذا مذهب أهل السنة، كلام سهل بسيط ليس فيه تعقيد. إن رحنا بقى نقارن، وهذا يأتيك في مستوى بعد هذا إن شاء الله، كلام المعتزلة الذين ينكرون هذا أصلا، ينكرون الشفاعات، بل ينكرون خلق الجنة والنار، تجد خرافات وكلام تحتاج فيه إلى أخذ ورد. لكن كلام أهل السنة ما هو إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه الشفاعات الأخيرة خاصة به عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، إبراهيم عليه السلام قد يشفع في رجل دخل النار فيخرج بشفاعة إبراهيم، الملائكة قد تشفع. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى حديث الصحيحين فيه أن الله يقول قد شفعت الملائكة، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن نواة أو قال ذرة من إيمان. لكن الشاهد شفعت الملائكة، إذن الملائكة لهم شفاعات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أي منهم ويرضى. إذن الملائكة تشفع، ملك الحسنات الذي معك قد يشفع فيك؟ متى يشفع فيك ملك الحسنات الذي معك؟ وقبل هذا أن يكون يحبك، رآك على طاعات، رآك منكفا عن عصيان، لكن سقطت مرة فأمر بك فتراه يشفع، هذا الحافظ الذي كان يسير بين يديك من ورائك. الملائكة نحبهم ويحبوننا، وعلى كل حال فيشفع تشفع الملائكة وتشفع النبيون والصالحون والصديقون والمؤمنون وأهل القرآن والشهداء، كذا جاءت الأخبار. وبعض الأعمال الصالحة أيضا تشفع، مما يشفع من الأعمال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام سورة البقرة حفظها وسورة آل عمران تشفعان للعبد يوم القيامة. كذلك من جملة ما نؤمن به ونحن نتكلم عن اليوم الآخر أن الموت يذبح يوم القيامة، الموت الذي هو الموت، إحنا نرى أثر الموت، نرى جسدا فارقته الروح فنقول مات فلان، لكن نحن ما رأينا الموت. الميت نفسه يرى ملك الموت، لكن الموت نفسه يرى يوم القيامة يجسد في صورة كبش أملح، ثم يوقف بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة تعرفون هذا ويرونه، وأهل النار ثم يؤمر به فيذبح. كذلك من جملة ما نعتقد أن أهل الجنة ينعمون بألوان من النعيم، لكن أعظم ما ينعم به أهل الجنة رؤية رب العالمين سبحانه وبحمده. يقول ومن أعظم ما ينعم الله جل وعلا به على عباده من أهل الجنة، ومن أشد ما يحزن به أهل النار هو البقاء الأبدي وعدم زوال الحياة الأخروي. طبعا هذه العبارة في الحقيقة مكررة، لأن احنا تقدم معنا أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يبيدان، لكن لعله أراد أن أهل الجنة أيضا ما يفنون، بل للخلود خلود فلا موت، كذا يقول الله لهم يوم القيامة أو يناديهم المنادي يوم القيامة. كذلك أهل النار، وفي حديث ذبح الموت فيه هذا المعنى، يؤمر بالموت فيذبح ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. والذي يظهر والله أعلم بجمع الأخبار أن هذا يكون بعد إخراج عصاة الموحدين من النار، يعني بعد أن يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها. والموت أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، لكن الله تعالى يجعل شيئا مرئيا مجسما، هذا نؤمن به. الآخرة لها موازين مختلفة عن موازين الدنيا، لكن سبحان الله كلما ذكرت شيئا من هذا أجد قلبي وذهني يذهب دائما لمسألة الأسماء والصفات. يعني ترى جماعات ممن ينازعك في إثبات الصفات الله عز وجل يقول بمثل ما تقول، يعني إن سألت الأشاعرة يقولون يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فتقول وهل تعرف صورة الكبش؟ يقول أنا أعرف المعنى، لكن الكبش الذي سيكون يوم القيامة كيف هو ما أعلم. فأنا أثبت المعنى لأن الخبر الصحيح جاء بهذا، وأما الكيف فأنا أفوضه إلى عالمه. فقال سبحان الله، هذا مخلوق تقول فيه هذا، أولى بك أن تصدق الله عز وجل أيضا إذا قال وجاء ربك، فنقول يجيء ربنا. كيف يجيء الله أعلم، ولا تؤول فتقول جاء أمره، ولا تمثل، يعني كما يقول بعضهم كذبا وزورا. أهل السنة أو السلف أو السلفيون يقولون ويثبتون أن الله عز وجل يتحول من مكان إلى مكان وينتقل، ما قلنا هذا أبدا، إنما نقول هذه كلمات ما جاء بها الكتاب ولا السنة، فنستفسر في معناها. ماذا تقصد بالتحول والانتقال؟ إن أردت به أن الله يأتي ويجيء كما قال في كتابه، فنحن نقول الله يأتي ويجيء كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد، على الكيفية التي أراد. أما إن أردت الانتقال والتحول الذي يكون من المخلوق أنه يحل في مكان، وأن مكانا يحيط به، وأنه إن كان في مكان يخلو منه مكان، فهذا ننزه ربنا عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهينا من الركن الخامس، بقي الركن الأخير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ركن مهم، وكل أركان الإيمان مهمة، إذ لا يصح إيمان ولا إسلام عبد حتى يؤمن بالستة الأركان إيمانا صحيحا. يقول أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما لا ريب فيه، هذا معنى العقيدة، أن كل خير وشر في الوجود لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى قادر على كل شيء، لا يمتنع عليه شيء شاءه، وهو فعال لما يريد، فكل شيء لا يكون إلا بإرادته وتدبيره وقدرته، ولا يخرج شيء عن مشيئته وتقديره سبحانه، والله علم كل ما كان وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم أنها ستقع، وقدر المقادير للكائنات، وعلم الأرزاق والآجال، وشاء وخلق. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. وخلاصة القول إن القدر سبق به علم الله وجرى به القلم، إلى آخر كلام المؤلف في هذه الجزئية التي هي بمثابة الإجمال قبل الدخول في التفاصيل. والإيمان بالقدر أقول معناه باختصار شديد كما يقول المؤلف كإجمال، أن توقن وأن تعتقد أن كل ما وقع وكل ما يقع إنما هو بقضاء وقدر. يعني بقضاء وقدر، يعني ما وقع شيء إلا بعلم الله تعالى، وعلم الله سابق على وقوعه، بل علم الله عز وجل أول لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. فقبل أن نجتمع في هذا اللقاء، قبل أن أتكلم بهذا الحرف، قبل أن يرتد إليك طرفك الآن، قبل أن تفكر فيما تفكر فيه الآن، قبل أن تنظر في الكراسة أو إلي أو قبل هذا، يعلم الله عز وجل أنك ستفعل هذا. فالله عز وجل علم كفر فرعون قبل أن يكفر، وعلم إيمان أبي بكر قبل أن يؤمن. فما يقع في الكون إنما وقع بعلم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل بهذه الأشياء كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، إذ خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر، فجرى القلم بكل ما هو كائن جملة وتفصيلا، وأؤكد على كلمة جملة وتفصيلا. إذن جرى القلم بأننا سنجتمع في يوم الأحد في مسجد التوحيد، وأني هذه المرة سأصلي بكم إمامة، وأن فلانا سيتأخر، وأن فلانا سيفكر، وأني سأقول كذا، وأن لساني سيلحن بالحرف الفلاني وأعيد أو لا أعيد. هذه التفاصيل جرى بها القلم. قال الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا حبة غلة من سنبلة ستقع. أين تقع؟ في أي مكان؟ وهل تنبت أو يأتي طائر معين فيأكلها، والطائر المعين الذي يأكله يأكلها لنفسه ولا يعطيها لولده، وهل تقع منه في مكان آخر؟ تفاصيل التفاصيل موجودة سبب سلفا في علم الله عز وجل الذي لا يجوز أن تقول علمه في الوقت الفلاني، بل هو علم أولي أزلي، لكن تعبير القرآن علم أولي، وهو الأول والآخر، أول بذاته أول بصفاته. والعلم لما يقع في هذا الكون مضى به الكتاب، فإذا ما يقع شيء إلا بعلم الله عز وجل، وما يقع شيء إلا في الكتاب السابق علمه، إلا وجرى به الكتاب السابق إن شئت فقل. ولا يقع في الكون شيء إلا وقد شاء الله وقوعه، لو شاء الله ألا يكون مكان، قال الله ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ختام المراتب الأربع أو ختام كلامنا المجمل على القدر أن تعلم أن كل ما في الكون إنما هو خلق لمن؟ لله عز وجل، خلقك وخلق عملك، فأنت وأقوالك وأعمالك خلق لله عز وجل، أنت المباشر للفعل، أنت الفاعل للصلاة أو عياذا بالله للمعصية، لكن الله خالق للعبد وخالق خالق للعبد خالق للأفعال. إذن ليس في الكون خالق غير الله، ليس في الكون خالق غير الله، وما يقع في الكون إلا ما شاءه الله تعالى. وأتمم المعنى، ليس معنى هذا الذي ذكرت بالإجمال أنك مجبور، لا، أنت ميسر، أنت ميسر، وهذا الجواب الصحيح. دعك ممن يقول مخير ولا مسير، أعطيتني إجابتين خاطئتين، 2+3=4 ولا 7، هذا خطأ وهذا خطأ. العبد لا يقال مخير بإطلاق، لا يقال مسير بإطلاق، فعندئذ أنت تحتاج أن تقول مسير مخير أو مخير مسير، وتعبر بتعبير جديد. إحنا قلنا نحن كسلفيين إنما نعبر بالتعبير الكتاب وتعبير السنة، قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، ولا سنسيره، سنخيره، فسنيسره لليسرى. قال عليه الصلاة والسلام الآية الأخرى أيضا فسنيسره للعسرة. قال عليه الصلاة والسلام قد سأله عمر فيما العمل، قال اعملوا فكل مخير ولا مسير، ميسر لما خلق له. إذن هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر في الجملة، والكلام فيه أيضا إجمال وتفصيل، كما كنا نقول في الإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر أيضا إجمال وتفصيل. هنا يكفي العام من عامة المسلمين أن يؤمن أنه ما يقع شيء إلا بتقدير الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر يعني علم وكتابة ومشيئة وخلق من الله تبارك وتعالى. من أثبت هذا القدر فهذا هو السلفي، أو هو المعتقد الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصحابة، وسلف هذه الأمة وأئمتها. التفاصيل بقى قد ندخل في بعض الكلام، لما؟ للرد على أهل البدع، أتعبون أهل البدع، ما أتعبوا أنفسهم لكن أتعبوا الناس، خرجوا بأقوال ضربوا الكتاب بعضه ببعض، تحتجت أن تعيد ترتيب الكلام، أدخلوك في أبواب كان الأسلم والأسهل أن تمر بعيدا عنه، لكن لأجل دفع الشبهات دخلت معهم في هذه الأبواب. وعلى كل حال الكتاب مختصر، أفاد فيه المؤلف أن القرآن نطق بإثبات القدر، قال الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا كله يثبت القدر إجمالا. والتفصيل العلم والكتابة والمشيئة والخلق موجودة في القرآن أيضا ستذكر في محال لها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وجاء هذا المعنى أيضا في غير هذا الحديث، جاء في أحاديث كثيرة، في حديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أخدام الخبر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت المسألة. وأيما يكون، يقول: وأهل السنة يعتقدون بأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور تسمى بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أو أركان الإيمان بالقضاء والقدر. إيه بقى ليه اللي دخلنا في الكلام ده بقى وليه نقول مراتب وأربع مراتب؟ إحنا ما رأينا في القرآن أربع مراتب ولا في السنة، لا، رأينا هذا في القرآن مفرقا، فاحتجنا فقط إلى تجميعه وترتيبه لأجل الرد على أهل البدع. طيب، ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ قال أربعة، هذا من جهة العد: لا يكون المرء مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بالأربعة المراتب على الوجه الصحيح. فلو آمن بثلاثة وكفر بمرتبة لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بالأربعة. التتبع والاستقراء، ولذلك قلت لك هذه المراتب موجودة في القرآن. يعني إن رحت تتكلم عن المرتبة الأولى اسمها العلم، خذ في القرآن: وكان الله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. إن رحت للكتابة فخذ: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، إلى آخر هذه الآيات. المشيئة: ولو شاء ربك ما فعلوه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فعال لما يريد. المرتبة الأخيرة الخلق: والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فإذا المراتب الأربع عليها أدلتها في الكتاب، لكن نسقناها ورتبناها لأجل أن جماعة، لا أريد أن أدخل في أسمائهم، من القدرية أنكروا العلم، وجماعة أنكروا الكتابة، وجماعة أقروا بالعلم والكتابة لكن نازعوا في المشيئة، وزعموا أن العبد مشيئة، أن مشيئة العبد أقوى من مشيئة الرب تبارك وتعالى، وجماعة أثبتوا المشيئة لكن جعلوا الخلق للعبد، فجعلوا الخالقين عدد المخلوقات، كل إنسان خالق أفعال نفسه. لأجل هذا احتاج أهل السنة أن يجمعوا هذه المراتب، وجمعوها من الكتاب والسنة لا غير. طب المرتبة الأولى مرتبة العلم، يعني لعلي أمر سريعا، مرتبة العلم يعني ما المقصود منك يا شيخ أسامة تقول العلم؟ تقول: أقصد بالعلم أن أوقن جازما أن الله عز وجل عليم بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني إيه باختصار شديد خالص؟ إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان في الزمن الماضي على وجه القطع، مش الظن. أنا قد أعلم ما حصل قبل الظهر هنا، أنا ماني ما كنتش في المسجد معاكم، لكن قد أعلم بظن وتخمين بخبر محمد أحمد أخبرني بشيء قد يصدق فيه أو يكذب، فيكون عندي علم، لكن علم كلي بالموضوع. إن الإخوة سافروا النهاردة عشان أخونا الشيخ وليد، أسأل الله عز وجل أن يعافي ابنته ومرضى المسلمين أجمعين، فعندي علم لكن علمي ظني ليس عن يقين، علم حصل بعد جهل، كنت جاهلا ثم علمت بهذا، وممكن بعد ساعة أنسى. لكن إذا قلنا الله بكل شيء عليم، فعلم لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان، علم على القطع ليس على الاحتمال والظن، لا، علم قطعي، يعلم ما كان جملة وتفصيلة، ويعلم ما يكون الآن، الآن الآن، ما أتكلم بهذا ويدور في خاطرك، يعلم به سبحانه من الخلق كلهم في آن واحد، ما يشغل سبحانه بصوت عن صوت ولا بحركة عن حركة. إن الله بكل شيء عليم، ما أعظمه، سبحان ربي سبحان ربي، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وطبعا البعض يختصر يقول يعلم ما كان وما سيكون، سواء سيكون في زمن التحدث أو يكون بعد زمن التحدث، لكن تبسيطا أقول يعلم ما كان قبل زمن التحدث الآن، ويعلم ما يكون في زمن تحدثي، ويعلم ما سيكون. اللي بيقولوا عليها الجماعة بتوع المنطق يقولك الممكنات، ممكنة الحدوث يعني، بل ويعلم المستحيلات، وما لم يكن هو ما حصلش، لكن لو حصل كيف كان يكون. حمك الله، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لو أن فرعون أجاب موسى عليه السلام إلى الإيمان لما جاءه وقال إنا رسول رب العالمين، فقال فرعون أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى عبد الله ورسوله، لو آمن فرعون يا ترى ما الذي كان حصل؟ لا ما حصلش. لو كان كيف كانت الدنيا؟ أنت الآن ستخمن في أشياء قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، لكن الله بكل شيء عليم. ومن ثم أهل النار يسألون ربهم العودة إلى الدنيا، ويسألون مالكا أن يسأل ربه القضاء عليهم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك. هيرجعوا؟ مقطوع أنهم مش هيرجعوا. طب لو رجعوا بعد ما شافوا الموازين والحساب وشافوا، معقول يرجعوا يشركوا بالله ويواقعوا الحرام؟ احنا ما احناش عارفين، لكن قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اذن اخبرنا الله عز وجل بعلم وجزم عما يكون منهم ان حصل هذا، مع انه لن يحصل، مع انه لن يحصل. فاذا قلنا مرتبة العلم فمعناها أن يؤمن الواحد منا جازما أن الله بكل شيء عليم. وأؤكد على كلمة سنحتاجها في المستوى التالي، الله جل وعلا عليم بالكليات والجزئيات. كلية يعني احنا اجتمعنا النهاردة في درس وأعطينا الدرس الثاني، ده معنى كلي. يبقى أحمد لما روح والده سأله أخذت درس؟ قال له أخذنا درس، فأعلمه أنه كان فيه درس وكان في حضور في مسجد التوحيد، لكن ما التفاصيل التي حصلت؟ أحمد حتى لو حاول النقل سينقل البعض على قد ما هو فاكر، ويغيب عنه البعض، وقد يدخل مسائل في مسائل. أحمد وأنا وأنت والثالث والرابع، علم ربنا جل وعلا علم قطعي، علم بالكليات والجزئيات. وكلما يعني احتجت إلى دليل استذكر إن الله بكل شيء عليم سبحانه وحمد وبحمد. كل من صيغ العموم، وشيء أيضا من صيغ العموم، وأضيفت شيء إلى كل. إن الله بكل شيء، فإن قلت الأقوال أقول عليم بالأقوال، إن قلت الأفعال أقول عليم بالأفعال، إن قلت البواطن وما يدور في الخواطر، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. كلما ذكرت شيئا من الأشياء أقول الله به عليم، إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية، طبعا هذا يريحك في باب القدر، يعني إذا أيقنت بهذا ارتحت في هذا الباب، علمت أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنه لا يهدى مهتد إلا بعلم من الله عز وجل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم، فما يضل ضال ولا يشرد شارد إلا بعلم، كله بتقدير ربي، لكن الله بكل شيء عليم. فترتاح وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم موقنا أن الشر ليس إلى الله عز وجل، وأن الشر والشر ليس إليك، فما من الله هو الخير لا غير. مرتبة ثانية إجمالا مرتبة الكتابة، لكن لو غلست عليكم وطولت شوية في الجزء الأول، مما استشكل به البعض أن نقول بأن علم الله عز وجل بوقوع الأشياء سابق على خلق السماوات والأرض بقد إيه؟ علم الله عز وجل بوقوع الأشياء سابق على خلق السماوات والأرض بكام؟ أنا عايز الغلط ده، أنا عايز لسان يزل ويقول بخمسين ألف سنة. أقول لا، العلم لا، العلم لا أول له، الأول فليس قبله شيء، أول بذاته أول بصفاته سبحانه وتعالى. فقد يشكل على الذهن أحيانا أن يقرأ الإنسان ولنبلونكم حتى نعلم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. فيقول ظاهر بعض الآيات أن هذا علم حصل بعد وقوع، فيقال لا تعارض، الله عز وجل علم بعلمه الأول أن هذا يقع جملة وتفصيلة، وعلم بالشيء بعد وقوعه، وهذا توكيد للعلم الأول. بيضرب مثال أنا أقول هو خطأ، يعني ليس صوابا من كل وجه، لكن هو يوضح معنى معين. يقول أستاذ خبير بمستوى الطالب الفلاني، فيعلم أن هذا الطالب مجرد ما سيأخذ الورقة سيرجع الكتاب، هذا حفيظ كما يقول بعضهم، سيرجع الكتاب بالنص، يعني إجابة نموذجية في خمس دقائق وسيخرج، ولن يعطي للطلبة شيئا حتى لو أعطوه ما أعطوه ليغشش أبدا. هكذا كان علم هذا الأستاذ بناء على خبرة سابقة. لكن الغلط إن الأستاذ ده علمه حصل له بعد إيه؟ جهل، وعلمه مش يقين، هذا الخطأ في المثال. لكن على كل، بعدما أعطى الطالب الورقة ما كان إلا عين ما قاله الأستاذ قبل هذا بالضبط، إجابة نموذجية، وضعوا له الفلوس وأغروه بكذا وتوسل إليه بالبكاء، ما التفت إلى شيء من خمس دقائق وخلص اللجنة وطلع. هذا معناه أن الأستاذ لم يكن يعلم بهذا إلا بعد وقوعه. الحقيقة أن الأستاذ كان يعلم، بس المثال ده غلط، لأن علم الأستاذ كان علما ظنيا وإنما صار يقينا بعدما وقع. لكن علم الله عز وجل الأول هو عين علمه الثاني. السؤال، طب ليه يكون العلم الثاني؟ ليه يكون العلم الثاني؟ باختصار قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذرة من الله، لأجل أن يقطع الحج عن عباد. لو حاسبك الله عن علمه الأول لقال القائل: طب ما أنا ممكن كنتش عملت، ربما وربما يعلم قبل بعثة الرسل أن من الخلق منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ومع هذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنا لا أحاسبك إلا على ما وقع منك، وإن كنت أعلمه سلفا يقينا. لكن بعض الناس أخذ هذه الآيات فكفر بالله العظيم، فنفى علم الله بالأشياء وقال الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن، إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية بالاختصار مرتبة الكتابة، وقد أجملتها في الكلام الأول ولعلي أقتصر لأن المؤلف اقتصر، أن الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا بقى نذكر هنا التقديم في الكتابة، خلق القلم، وقيل إن القلم أول المخلوقات على رواية أول ما خلق الله القلم بالابتداء، وفي وجه أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فعندئذ للحالية أول ما خلق مباشرة قيل له اكتب، قال القلم ربي ما أكتب، وقلم يتكلم، نعم يتكلم، كيف يتكلم القلم بلسان وشفتين وشفتين، الله أعلم، نعلم معنى الكلام، لكن الكيفية في هذا المخلوق نفوضها إلى الله. فتكلم القلم وقال ربي ما أكتب، قال الله له اكتب القدر، فبقوله اكتب كانت الكتاب، فجرى القلم في اللوح المحفوظ بكل شيء جملة وتفصيلة. بص يا مولانا، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، محفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ جملة وتفصيلة، ومما كتب في اللوح المحفوظ ما يكون في الكتابات الأخرى التي فيها محو وإثبات. يعني مما يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إذا وضعت نطفته في رحم أمه يأتي الملك بعد 40 يوما فيقول ربي ذكر أو أنثى، فيقول الله ذكر، طب ربي بعد 4 أشهر شقي أو سعيد، يقول ويكتب الملك عمره مثلا يقول 70 سنة فيكتب، ثم يشرد ويبعد ويواقع العصيان، فيقول الله اقسموا بالصاد، اقسموا عمره، احذفوا 70، امحوا 70 وخلوها 40، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، امحوا 70 واجعلوها 40. العكس، كتبت 40 فوصل الرحم فقال الله امحوا هذا واكتبوها 70 90 100. فهناك محو إثبات، لكن في كتب أخرى غير الكتاب الأول، الكتاب الذي بيد الملك الموكل بالأرحام، الكتاب الذي بيد الملك الموكل بكتابة ما يقع في الحول كل عام، الكتابة اليومية، وهذا كله مثبت بالتفاصيل الدقيقة في اللوح المحفوظ، وهذا نقرأه في القرآن. قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت جديدا في الكتابات الأخرى، لكن هذا المحو وهذا الإثبات الجديد في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما يعمر من معمر، إذا التعمير هذا معنى الزيادة، لأنه ذكر مقابل لي وما ينقص من عمره، إذا هناك نقص وهناك زيادة، ده تعديل على الكتاب الأول. لا، الكتاب الأول ليس فيه محو ولا تغيير، هو باق على ما هو عليه، إنما المحو والتغيير في الكتابات الأخرى. ذكرت الكتابات الأخرى لأن أيضا البعض استمسك ببعض ما جاء في الكتابات الأخرى، للإنسان تكتب أعماله بعد وقوعها، فقال ما فيش كتاب سبق، وعين القرآن ناطق بهذا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إذن قبل أن تقع مسجلة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا العلم السابق واللاحق، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، أمر سهل على الله عز وجل، إن ذلك على الله يسير سبحانه وبحمده. مرتبة، انتبه لقول المؤلف أيضا استدلالا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه، تفاصيل ولا الكليات؟ الكليات والجزئيات، أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة، قال الإرادة والمشيئة. كلام في الحقيقة في هذه المرتبة يعني في المستوى التالي سيزيد شيئا ما، لكن اجعلني أجمل وأقول ما قلت قبل قليل، يكفيك هنا أن تقول المشيئة معناها أن ما وقع إنما شاءه الله عز وجل، وما لم يقع إنما لم يقع لعدم مشيئة الله له، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن ثم أي مشيئة في القرآن أضيفت إلى الله عز وجل على أنها واقعة فهي واقعة، مشيئة أنها لا تقع إذن لا يمكن أن تقع، فالمشيئة معناها إرادة الله الكونية، وهذه المشيئة لا تعني محبة ولا رضا، يعني قد يشاء الله عز وجل ما لا يحب، أنا اعذروني على هذه الجزئية، قد يشاء ما لا يحب ولا يرضى، يعني الله عز وجل يقول ولا يرضى لعبادي الكفر، إذن يحب الكفر؟ لا، ومع هذا رأينا الكفرة من يدعو مع الله قبرا أو صاحب قبر أو يدعي لله الولد، من يعبد البقر، موجود هذا؟ الله يرضى هذا؟ ما يرضى، لكن شاء وقوعه لحكم أرادها سبحانه وتعالى، منها إقامة الجهاد، منها إقامة عقيدة الولاء والبراء، منها لينقسم الخلق إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال، حكم يعلمها ربي سبحانه وبحمده. إذن المشيئة في القرآن كلها كونية، ما فيش مشيئة، يعني من الخطأ الذي يقع على لسان بعض إخواني إذا تكلم في هذا الباب يقول المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، وقال لا هذا خطأ، المشيئة كلها كونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه الكلمة الكلية التي تكفيك هنا، كما كنا نقول إن الله بكل شيء عليم، وكذلك قلنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كذلك يقال هنا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الشافعي يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. طبعا جمال الكلمة في معنيه، أنها تثبت للعبد مشيئة، العبد ليس مجبورا كما قلنا، لا العبد له مشيئة واختيار، لكن اختياره ومشيئته لا تستقل عن مشيئة الله، بل هي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذا إذا شاء العبد شيئا ولم يشاءه الله لا يكون، وإذا شاء الله شيئا لم يشاءه العبد كان ما يشاءه الله. طيب يا أمام الشيخ، هل الإرادة في القرآن والله يريد ولكن يريد وكذا، هل الإرادة بمعنى المشيئة؟ هل الجعل وكذلك جعلناه وإنا جعلناه وكذا، هل الجعل بمعنى المشيئة؟ وألفاظ ترادف هذا، ده كلام دقيق شوية أيضا لأجل الرد على أهل البدع. قال لك لا، لما قرأنا كل المشيئة في القرآن وجدناها بالمعنى الذي ذكرت لك اللي هو الكوني، ما شاء كان ولم يشأ، لكن الإرادة في القرآن أحيانا نراها بمعنى المشيئة فتكون واقعة لا محالة، وأحيانا أخرى تكون بمعنى المحبة والرضا، بمعنى أنها قد تكون وقد لا تكون. فما كان واقعا لا محالة نسميه إرادة كونية، والإرادة الكونية تساوي وترادف المشيئة، وما كان يتعلق بالمحبة والرضا نسميه إرادة شرعية. قال الله فعال لما يريد، الإرادة هنا إرادة كونية ولا شرعية؟ فعال لما يريد، يعني ما يريده لابد أن يكون، هذا كونية لأن بمعنى المشيئة. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، شرعية ليه؟ يحب أن يتوب عليكم. ويقولون توبة العبد محفوفة بتوبتين، ما يتوب العبد التوبة النافعة إلا بتوبتين، توبة إذن وتوبة قبول. قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوبة إذن في آدم، قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذه توبة القبول. فتوبة العبد بين توبتين. هنا والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإرادة هنا إرادة شرعية، يعني لازم تكون؟ لا مش لازم تكون. ومن ثم رأينا إرادة الذين يتبعون الشهوات تغلب أحيانا بمسلسلاتهم وأفلامهم وملابسهم وعريهم ومواقعهم، غلبت أحيانا، لكن الإرادة هنا لم تذكر بمعنى الكينونة اللازمة، إنما كأن المعنى والله يحب أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة شرعية. وإلا بعض الناس بيتكلف العسر، عياذا بالله. أنا عندي امرأة تسأل في أسئلة الطلاق، مشكلة والله العظيم، أسأل الله أن يعافيها ومرضى المسلمين أجمعين، مشقة لا يعلمها إلا الله، قد يدخل الإنسان الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة عليه بسبب الوسوسة، بسبب بلاء قد يكون موجود. فالإرادة إذن منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية، والجعل بهذا المعنى أيضا، لكن المشيئة كونية فقط، ما نقولش قسمين. المشيئة معناها ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة والأخيرة الخلق، وإجمال الكلام فيها ذكرت لك أن الله خالق كل شيء، خالق الأعيان وأفعال، خالق الخلق وخالق أفعال الخلق. دليلنا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ وخلق كل شيء فقدره تقديره، هذا أولى ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى لجمعه بين إثبات القدر والخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن أفعال العبد مخلوقة له أو مخلوقة لربه؟ مخلوقة لربه. هذه المرتبة الأخيرة أيضا فيها كلام، يعني يقولون الأشاعرة جمعوا بين ثلاث جمات: جهمية في الصفات، جبرية، وفي هذا الباب عذرا جبرية، في هذا الباب جهمية، جبرية مرجعة في الإيمان. جمعوا بين ثلاث جمات. أعود حتى أختصر، إجمال الكلام أن الله خالق كل شيء، لكن في الباب كما قلت طوائف ضلت الطريق، منهم من زعم أن الله لم يخلق كل شيء. الله يقول: الله خالق كل شيء، ويقول: لا، الله خلق الخلق، لكن الخلق هم الذين خلقوا أعماله. وزعم بهذا برضو أنه ينزه عشان ما يقولش الله خالق الشر، فقال: الخلق هم الذين خلقوا الشر. شابه من؟ المجوس. المجوس يقول أن العالم له خالقان، خالق الخير وخالق الثانوية، يقول النور والظلم، تمام؟ هؤلاء قالوا برضو كذا، لا، قالوا أعظم من هذا، ومن ثم سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. هذا خطأ وضلال. في المقابل جماعة آخرون قالوا: الإنسان أصلا ما منوش حاجة أبدا، الإنسان لا يفعل ولا يخلق، مش لا يخلق، لا يخلق ده مسلمين به، ولا يفعل. اوعك تفكر انت اللي قاعد قدام ابدا، انت لا صليت ولا سمعت ولا نظرت ابدا، ما منك بش. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اذا لا انت امنت ولا انت ايضا ولا هو كفر. يبقى العبد لا امن ولا كفر. امال ايه الموضوع؟ كله فعل الله وخلق الله، والاخر العبد يعني يتحاسب وهو مظلوم، لا فعل ولا خلق. كلام الجبر هكذا قالوا: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل من، رموا ربهم بالظلم. ونفس الدليل المستدل به هو الحجة عليه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل معنى الآية أنك ما رميت؟ باب يقول له إذ رميت، فأثبت له فعلا، ولكن الله رمى، وفق وسدد وأعان وأصاب، لكن أثبت للعبد فعلا. وهذا اعتقاد أهل السنة، إن العبد له فعل وله كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. العبد منه فعل وكسب، ومن ثم إنما تحاسب على فعلك وكسبك، لكن الخلق خلق الله رب العالمين سبحانه وبحمده. مسألة القدر من المسائل الكبرى التي ضل بسببها خلق عظيم في سلف الأمة، أستغفر الله، أقصد السلف الصالح، لكن أقصد في سلف الزمان وحاضره، في سلف الزمان وحاضره. يقول المؤلف بعد هذا: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى يحب الطاعة ويأمر بها ويكافئ عليها، ويكره المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها، ويهدي من يشاء بفضله ومنه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. دي بقى محتاجة محاضرة، لماذا هدى فلانا ولماذا أضل علانا؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طب لما هدي فلان ولما لم يهدى فلان؟ أقول جوابا مختصرا: لا تسأل هذا السؤال ولا يحل لك أن تدخل فيه. قال الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كن موقنا أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن فالظلم، لا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده. إذا ما جرى من القدر إنما هو محض العدل أو الفضل. الإمام الطحاوي يقول بعبارة جيدة جميلة، يقول: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يقول قبلها: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد إلى آخر كلام. الكل في مشيئة الله عز وجل، ما يخرج أحد عن مشيئة الله، لكن الناس بين قسمين، قسم هم في فضل وقسم ساقهم الله بالعدل. الفضل هذا في أهل الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم وفقكم للإيمان. والكافر في عدل ما في ظلم، بمعنى ماذا تحتاج لأجل أن تؤمن؟ تحتاج إلى رسول يأتيك من الله عز وجل يبين لك ما يحبه الله ويرضاه مما يكره ويباه، تحتاج إلى كتاب يبقى بعد الرسول، إلى تجديد الدين كلما اندثر، تحتاج إلى آلة تصلح للإعطاء وللصلاة وللوضوء، تحتاج إلى قلب يعي، إلى لسان ينطق. أعطاك الله هذا، أعطاه كل مكلف، أعطاه، صحح لهم الآلات وأعطاهم الأدوات وأنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل أن تنقطع الحج عن الكل. ثم تفضل سبحانه ومن سبحانه على من شاء من خلقه فشرح صدورهم للإسلام، فكان هذا محض، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. دخلت المسجد سبحان الله فوجدت انشراح صدر، ذهب المرء جهة الكفر أو المعصية فصد، يهدي من يشاء ويعصم، يهدي للطاعة ويعصم، هذا فضل. طب والآخر فرعون ظلم؟ لا، ما ظلمه الله عز وجل، أعطاه الآلات والأدوات وهداه النجدين، علمه طريق الخير وطريق الشر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل. الهداية بمعنى إيه بقى هنا برضو؟ يبقى الهداية تأتي في القرآن إما هداية توفيق وإما هداية دلالة وإرشاد. العدل أن ترشد وأن تدل، أما أن توكل لنفسك هذا العدل. ولله المثل الأعلى، لأن المسألة مسألة كبيرة أبسط المسألة. لو تصورت درسا كهذا شرحته لك مرة ومرتين وثلاثا وسبعا وعشرة وقلت لكم لسه أي حرف عندكم مش مفهوم، يا جماعة اللي عنده حرف مش مفهوم يجي لي أسأل أشرحه له مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كله خلاص تمام، لم يعد هناك أدنى حدة لأحد علي. ومع هذا لما ذهبت مع ابني لبيتي أعدت له الدرس مرة أخرى، الإعادة للمرة لـ20 بعد أن سألتكم 50 مرة عندكم أي إشكال آخر أو كذا، هذه الإعادة كان واجبا علي أن أجعلها للملأ ولا ده فضل؟ هذا فضل خصصت به من شئت، لم يكن فرضا علي أن أنا أعيده مرة أخرى، لكن تفضلا مني تفضلت به على واحد. لكن البقية عوملوا بالعدل، البقية عوملوا بالعدل. ولله المثل الأعلى، بعض المدرسين بيشرح المنهج بتاعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وممكن قبل الامتحان بيتصل بواحد باثنين من اللي هم يحبهم ولهم ركزوا على الباب الفلاني وركزوا، لم يضع الامتحان لكن بخبرة سابقة تفضل عليهم وقال لهم ركزوا على الباب، فدخلوا فوجدوا هذه الأبواب فتفوقوا. فيخرج بقية الدفعة يقول لك ايه اتظلمنا، ليه؟ لانه قال لهم على سؤالين لو قال لنا عليهم كنا، انا بقولش لا، اعطاك بالعدل، ولو انك سألته بعض ما لم تفهم لأعاده وشرحه وعد مرة واثنين وثلاثة وأزال عنك كل شبهة وكل حجة أقامها عليك. عندئذ هناك فضل وهناك عدل. لو تصورنا هذا المثال مع المدرس مع ما فيه من القصور أيضا في التمثيل، فنرجع موقنين أن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب إخواني، هل لأحد أن يحتج بالقدر؟ تعال صلي شيخ إبراهيم، يقول والله ربنا يهدي، ادعي لي، خدنا على، لو شاء الله أن أصلي لصليت، لو شاء الله أن أترك السجائر لتركت، لو شاء. فكلما دعوته لهداية علقها على المشيئة، لو أمرته بترك محرم علق هذا أيضا على المشيئة أو على القدر، يقول لك أنا من إيه بقى، قضاء وقدر. فيقال ليس لأحد حجة، ولا حجة لمن أضله الله ولا عذر له بعد الرسل، ليس لأحد أن يحتج بالقدر، ليس لأحد أن يحتج بالقدر. الأول، القدر هذا شيء غيبه الله عنك، أنت ما يدريك أنك كتبت في الضالين أو كتبت في المهتدين. قم يا عم تعالى صلي، يقول لو شاء الله لصليت. طب وانت ايش ادراك؟ قم معي الى المسجد، وان قمت ودخلت يبقى قد شاء الله ان تصلي. اما تلاقي رجلك اتشلت بقى حاجه مساله اخرى، لكن قم معي، قم معي الى المسجد. فيقول لا والله انا لو اراد هدايتي لهداني. يقال كلمه حق اريد بها باطل، لكن لماذا احتجزت بالقدر وتركت مع ان الامر سر ما أباحه الله عز وجل لا لملك ولا لنبي، كما يقول الطحاوي أيضا والقدر سر الله في خلق، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويأتينا هذا في حين إن شاء الله تعالى. يعني ما فيش حجة بالقدر يا مولانا؟ والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة بعد رسل، حجة دي ناكرة، عشان كده وقفت عليها، ناكرة في سياق نفي، والناكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. يبقى لم يعد للخلق أي حجة على الله بعد الرسل، أي حجة انقطعت ببعث الرسل. ولذلك الكفار أو المشركون ربما قالوا يوم القيامة كلاما ما ينفعهم، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. نفعتهم الكلمة دي؟ لا. ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كلمة ما تغني شيئا بعد إقامة الحجة هنا. قد يقول قائل من إخوان عشان نختم هذا المجلس إن شاء الله تعالى، يقول في الصحيح أن آدم احتج على موسى بالقدر. صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، اختلف واختصم، فقال موسى لآدم يا أبانا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، خيبتنا فأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام لموسى أنت كليم الله، كتب لك التوراة بيده إلى آخر ما ذكره وكلمك وكذا، ثم قال تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. إذن كانت الحجة مع من؟ آدم، مع أن آدم ما استدل إلا بالقدر. قال تلومني على أمر قدره الله علي. يبقى احنا النهاردة ما نروح نقول لفرعون لماذا كفرت، يقول تلوموني على أمر قدره الله علي، يبقى عمل زي سيدنا آدم بالضبط، يبقى له حجة على الله. أما روح لواحد زاني يقول له لماذا زانيت، يقول تلومني على أمر قدره الله عليه، شرب سيجارتين، تلومني على أمر قدره الله عليه. قال لا، الاحتجاج بهذه الطريقة غير صحيح، هذا عوج في الفهم. أما إيه القصة بقى؟ قصة باختصار شديد عند أهل السنة جوابان عن هذا الخبر. الأول هو كلام الشيخ تقي الدين وهو أقوى وأقعد، يقول آدم ما احتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. ليه إيه؟ هو الخلاف كان بينهم عليه أصلا، ما قال موسى لماذا أكلت من الشجرة، لماذا سمعت لقول إبليس، ما سمعنا موسى قال هذا، إنما بيتكلم عن الخروج، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. فكأن آدم عليه السلام قال له ألم تعلم وأنت كليم الله أني خلقت للأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فاحتج به على المصيبة. ومن ثم الشيخ الإسلام يقول هذه العبارة، يقول يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يحتج بالقدر على الإيه؟ على المصائب لا على المعائب. عربية خبطت، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. مصيبة يا أخي، أنت مش كنت تفتح وأنت. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم لو كان كذا لكان كذا، لكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وجهان صحيحا، أو قدر الله وما شاء فعل. يبقى إن وقعت مصيبة لك أن تحتج بالقدر على المصيبة، هي قضاء وقدر. طب والمعصية، مع أنها قضاء وقدر لكن ليس من الأدب أن تحتج على العيبة التي أنت فيها بالقضاء والقدر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لم يحتج آدم هنا بالقدر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. الجواب الثاني لابن القيم رحمه الله، وده يوافق الواقع الذي نحياه في كثير من كلامنا، يعني إن ابن القيم يقول آدم احتج فعلا بالقدر، آدم فعلا احتج بالقدر، لكن احتج به بعد توبته التي قبلها الله منه. إذن ما احتج آدم بالقدر وهو يأكل أو وهو مستمري الأكل مستمر فيه، إنما احتج بالقدر بعدما أقلع وتاب. اللي قاعد على القهوة بتصليش ليه؟ يقول لك قدر. قال لا، ما يصح أن تحتج بالقدر هنا، لكن الحمد لله بقى بيصلي بقى معانا من طلبة العلم، بنقول له ده أنت يا شيخ محمد لك ماضي أسود، ده أنت كنت زمان مقطع اللي مش عارف إيه. قال قضاء وقدر، تلوموني بقى على قدر؟ يمكن أن يقبل منه بعد توبته، أما قبل التوبة لا، ما يحتج بالقدر. ومن ثم احتجاج فرعون علينا بالقدر أو احتجاج المشركين بالقدر يوم القيامة، ولو قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما أغنى عنهم شيئا لأنهم احتجوا به من غير توبة. أو على القول الأول احتجوا به على العيب الذي كان منهم الذي هو الشرك لا على المصيبة. طيب ختاما يقول، وأهل السنة يؤمنون بأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بأي وجه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. اختصار الكلام في هذه الجزئية أن الشر لا ينسب إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لكن قد ينسب الشر للمقدور. الشر ينسب للإيه؟ للمقدور. أنا عندي قدر وعندي مقدور. القدر اللي هو إيه؟ اللي هو فعل الله. القدر بمعنى التقدير، التقدير فعل من؟ فعل الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلا يجوز أن ننسب الشر إلى الله ولا إلى ذاته، لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا لأسماء، والتقدير من فعل الله. فلا أقول قدر الله شر، لا، لكن ممكن أقول في مقدورات الله التي قدرت بتقديره شر. التعبان فيه شر، وفلان الشرير إنسان فيه شر، فأنسب الشر إلى المخلوق لا إلى الخالق ولا إلى الصفة التي هي الخلق. فالخالق الله والخلق فعله سبحانه، فالخلق خير والخالق لا يأتي الخير إلا منه، والشر إن وجد فيكون في المخلوق. وهذا قول عليه الصلاة والسلام والشر ليس لك. طب احنا بنقول من عقيدة أهل السنة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، شر في القدر هو. قال لا، المراد أن الشر في المقدور، الشر في الايه؟ في المقدور. يبقى خلق فرعون كان شرا؟ لا، الخلق ذاته ليس شرا، لكن الشر كل الشر اجتمع في فرعون ابن 60 في 70، ده كان شريرا، كان شريرا، ما الشر كله فيه. على أن من أهل العلم أيضا من يقول بأنه لا يمكن أن يكون في مقدور الله الشر المحض، يعني كل ما قدره الله المقدورات كمان فيها خير وإن كان الخير من وجه بعيد. يعني اللي أنا قلت لك أظن قبل أسبوع قلت لك إن المحبوب محبوب لذاته ومحبوب لغيره، اللحم محبوب لذاته، الحلوى والسكر محبوب لذاته، الحقن والشكشكة محبوب لغيره، مرضة فيبحث عن الحقنة ولو قل له غير موجودة يحزن، فإن أهديت إليه بعد فقد سر بهذا، لا لأجل حب الألم لكن لأجل حب ما وراء الألم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. إذن المعصية كانت محبوبة؟ لا، محبوب ما بعدها اللي هو الاستغفار والتوبة. ومن ثم في الحديث لله أفرح بتوبة أحدكم إذا تاب إليه من أحدكم كان في فلاة من الأرض. ففرحه بالتوبة وحبه لها سبقه، أو لأجل هذا كان ثم تقدير وقوع العبد فيه المعصية، فالمعصية كانت شرا، المعصية التي هي المخلوق كانت شرا، لكن الشر الذي يعقبه خير، أو الشر الذي فيه الخير. إنسان بيعصي ثم ينكسر ويتوب، إنسان يقع في المعصية فيراه مؤمن فيبغضه على معصيته، أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إلى آخر هذا كله. وعلى كل بالإيمان الصحيح بالقدر، يعني كما كان يؤمن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، يصبح العبد عابدا لربه حقا، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نقف إن شاء الله تعالى عند مسمى الإيمان، مسألة مهمة، لكن الكلام فيها في هذا المستوى سيكون سهلا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. هل في فرق بين القضاء والقدر؟ خلاف بين العلماء من ذات الألفاظ، يعني هل القضاء هو القدر؟ قيل هذا، قيل القضاء والقدر مترادفان من ذات المعنى، وقيل بينهما فرق. قيل القدر هو التقدير، والقضاء هو إنفاذ التقدير. يبقى القدر هو العلم السابق والكتابة والمشيئة، لكن إنزال هذا على أرض الواقع اللي هو الخلق، هذا هو القضاء. فقدر الله عز وجل أن يأكل فلان، هذا قبل أن يقع اسمه قدر، لكن إن وقع يقال قضاء. ومن ثم في الحديث القضاء والدعاء يتعالجان بين السماء والأرض، فأيما غلب وقع. وقيل العكس، وقيل العكس. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.